بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 71 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وحديثنا لا يزال متصلا حول الكلام على أشراط الساعة، ولا يزال الكلام حول أشراط الساعة الصغرى. ووصلنا إلى قول مؤلف كتاب أشراط الساعة، إلى قوله: التطاول في البنيان. قال: هذا من العلامات التي ظهرت قريبا من عصر النبوة، يعني التطاول في البنيان ظهر قريبا من عصر النبوة، لأنه في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يسكنون في بيوت بدائية، يعني أقصى شيء أن يكون المكان مثقفا، بيت بدائي كده كبيوت الفلاحين قديما أيام أن كانوا يقيمون بيوتهم ويبنونها بالطمي وما شاكل ذلك، أو بالطوب اللبن أو بالحجارة، ويثقفونها بالعريش أو ما شابه ذلك. كانت بيوت العرب فيها شيء من البساطة، فالرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن التطاول في البنيان. فالمؤلف يقول: هذا من العلامات التي ظهرت قريبا من عصر النبوة وانتشرت بعد ذلك، حتى تباهى الناس في العمران وزخرفت البيوت، وذلك أن الدنيا بسطت على المسلمين وكثرت الأموال في أيديهم بعد الفتوحات، وامتد بهم الزمان حتى ركن كثير منهم إلى الدنيا، ودب إليهم داء الأمم قبلهم، وهو التنافس في جمع الأموال وصرفها في غير ما ينبغي أن تصرف فيه شرعا، حتى إن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفقر بسطت لهم الدنيا كغيرهم من الناس، وأخذوا في بناء الأبنية ذوات الطوابق المتعددة وتنافسوا في ذلك. ولكن مهما كان الأمر، مهما كان الأبنية متعددة الطوابق، لم يكن يخطر ببال الأولين لم يكن يخطر ببال الأولين أن تقام مباني ويقال عنها ناطحة سحاب، يعني الأمر لم يكن يتصور في الأزمنة القديمة. قال: وكل هذا قد وقع كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عندما سأله عن وقت قيام الساعة، عارفين حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن أمارات الساعة فقال: ولكن سأحدثك عن أشراطها. فذكر بعض أشراط الساعة، ثم قال: وإذا تطاول رعاء البهائم في البنيان. البهائم جمع بهم، وهي البهمة، البهم جمع بهمة أو البهائم، وهي صغار الضأن والمعز، يعني الرعاة الذين يقومون برعي الأغنام. إذا تطاولوا في البنيان، يعني هؤلاء البدو الذين يعيشون على الكلأ وينتقلون من مكان إلى مكان حينما ينظر الكلأ يذهبون إلى مكان آخر، فهؤلاء يعيشون في مضارب الخيام. يعني هؤلاء حتى لا يقومون ببناء البيوت من الطفلة أو من الطين أو مشاكل ذلك، وإنما كانوا يقومون في معيشتهم على الخيام لأنهم رعاة ينتقلون حسب سقوط الأمطار والمياه ووجود الكلأ. فإذا انتهى الكلأ هم رحالة ينتقلون بأغنامهم وبمواشيهم إلى مكان آخر. فتخيل حينما يصبح هؤلاء لا يقومون ببناء بيوت ثابتة مستقرة، لا، يتطاولون في البنيان. فيقول فذاك من أشراطها، من أشراط الساعة. وفي رواية لمسلم من حديث عمر بن الخطاب، وأن ترى الحفاة العراة، حفاة عراة فقراء جدا، العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. طبعا هذا الكلام ينطبق في زماننا الآن، لأن إخواننا في جزيرة العرب في المملكة وفي غيرها كان هؤلاء الأعراب الذين يعيشون في الصحاري على رعي الأغنام وكانوا حفاة عراة، ومع ذلك أصبحوا الآن يعني يتطاولون في البنيان. وانظروا إلى الأبراج الموجودة في الإمارات الآن، يعني بسم الله ما شاء الله، هذا من أشراط الساعة ومن أماراتها. وجاء في رواية للإمام أحمد عن ابن عباس قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ قال العرب. إذن الأمر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قام بتفسير هذا الكلام. والحديث أورده الشيخ الألباني وفي مسند الإمام أحمد، وصححه الشيخ أحمد شاكر، وأورده الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. الشيخ الألباني رحمة الله عليه أورد مجموعة كبيرة من أحاديث أشراط الساعة في السلسلة الصحيحة. قال وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. قال الحافظ ابن حجر ومعنى التطاول في البنيان أن كل ممن كان يبني بيتا يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر، ويحتمل أن يكون المراد بالمباهاة أو المراد المباهاة به في الزينة والزخرفة أو أعم من ذلك، وقد وجد الكثير من ذلك. ابن حجر يقول ذلك على زمانه، وقد وجد الكثير من ذلك وهو في ازدياد. طبعا في عصر الحافظ ابن حجر مهما كان تطاول البنيان، ولذلك قال المؤلف وقد ظهر هذا جليا في هذا العصر فتطاول الناس في البنيان وتفاخروا في طولها وعرضها وزخرفتها، بل وصل بهم الأمر إلى أن بنوا ما يشبه ناطحات السحاب المشهورة في أمريكا وغيرها من بلدان العالم. يعني لم يصبح هذا الأمر حكرا على كفار أوروبا وأمريكا، وإنما انتقلت العدوى وأصبح بالفعل رعاء الشاء الحفاء العراء العالة أصبحوا هم الذين يتطاولون في البنيان. بعد ذلك قال من أشراط الساعة أيضا ولادة الأمة لربتها. جاء هذا في حديث جبريل الطويل في قول النبي عليه الصلاة والسلام وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها. الأمة تلد ربها أو تلد ربتها، متفق عليه. أما في رواية مسلم إذا ولدت الأمة ربها، في رواية متفق عليها ربتها بالتأنيث، وفي رواية مسلم إذا ولدت الأمة ربها، ربها يعني سيدها، يعني يصبح ابنها سيدا لها. وقد اختلف العلماء في معنى هذه العلامة على عدة أقوال، ذكر الحافظ ابن حجر منها أربعة أقوال. يعني العلماء لهم أقوال ما معنى إذا ولدت الأمة ربها أو ربتها. قال الخطابي معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهلي على بلاد الشرك وسبي ذراريهم، فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها لأنه ولد سيدها، لأنه لو أنجب منها سيصبح ولده يرث أباه إن مات، فإن ورث أباه أصبحت الأم بالنسبة له هو، وبالطبع ابنها يعني ابنها هذا لن يملكها، وإنما موضعه منها كموضع ماذا؟ كموضع سيدها. وذكر النووي أن هذا القول قول الأكثرين من العلماء. وهذا الأمر بالفعل قد حدث حينما بعد ذلك أصبح أبناء الإماء سادة للبلاد، ليس سيدا لأمه فقط، بل أصبحوا سادة للأمة كلها. واخدين بالكم ولا لا؟ وهذا حدث في عهد من؟ المماليك. هم المماليك، ما معنى كلمة مملوك؟ مملوك مماليك، كلمة المماليك جمع مملوك، والمملوك هو العبد، المملوك هو العبد. فالمماليك هؤلاء كان يؤتى بهم، في فرق بينه، عايزين نفرق في المصطلحات. حينما يقال عبد يبقى عبد أسود جاي من بلاد الزنج أو بلاد الحبشة أو أفريقيا من الجنوب وهكذا، هؤلاء العبيد. السود يقال عنهم عبيد، لكن العبد الذي كان يأتي من بلاد الأتراك ويأتي من بلاد المغول وما شابه، هؤلاء العبيد البيض كان يطلق عليهم إيه؟ مماليك. فكانوا يشتروا أو كانوا يؤخذون هم وأمهاتهم سبيا في المعارك، فإذا أخذوهم كان الحكام يخافون، الحكام العرب يخافون من أن يقود الجيوش عربي، لأنه لو قاد الجيش عربي يصبح له قوة وله سطوة وله صولة، فمن الممكن بمرور الوقت والزمن يصبح عنده طمع في الوصول للسلطة. واخدين بالكم؟ فهذا الأمر كان معلوما، وأنتم تعلمون ماذا كان يحدث وقتئذ. ولذلك بدأوا منذ عصر الدولة العباسية يركنون إلى ماذا؟ إلى استخدام غير العرب. ولذلك امتلأت القصور برجال من الحاشيه غير عرب، وقربوا البرامكة وغيرهم، ومن قرأ في التاريخ يعرف هذه الأمور، قربوا هؤلاء منهم. وكان الخليفة يشتري شبابا صغارا، أطفالا صغارا، ويقوم بتربيتهم ويعزلون، يقومون بعزلهم في معسكرات، حتى لا يعرف الواحد إلا سيده الذي أتى به ورباه، ولا يربي تربية عبيد، وإنما يربي تربية عسكرية، فيصبح رجلا عسكريا، فيصبح هدف الدفاع عن سيده. وكانوا يعلمونهم الدين، ويعلمونهم اللغة العربية، ويعلمونهم فنون العسكرية، فكانوا يعلمونهم من أجل أن يكون ولاء هؤلاء المماليك لهم. وكانت العلاقة بينهم وبين هؤلاء المماليك ليست علاقة سيد وعبد، ولم يكن يقول له عبد، وإنما كان يقول لسيده يا أستاذ، يصبح أستاذا له، علاقة تلميذ بأستاذ، لأنه يريد هذا سيركن إليه وسيقوم بالدفاع عنه وسيقوم بقيادة الجيوش. فإذا هو لابد وأن تكون هناك علاقة بينه وبينه، علاقة إيه؟ مثل الأبوة، مش علاقة عبد وسيد، علاقة حب وعلاقة احترام وما شاكل ذلك. فكان يقول له يا أستاذي. واخدين بالكم؟ ولذلك المماليك البحرية، الصالح أيوب الملك الصالح أيوب أتى بهؤلاء المماليك وقام بإقامة المعسكر لهم في جزيرة الروضة، ولذلك سموا بالمماليك البحرية لأنهم كانوا يعيشون بين البحرين، لأن أنتم عارفين جزيرة الروضة نهر النيل معمولة جزيرة، فنهر النيل من اليمين من عند الملك الصالح ومن المنيل، وذلك اسمه كبر الملك الصالح نسبة للملك الصالح أيوب، فهم موجودين في جزيرة الروضة، فكانوا موجودين في هذه المنطقة. بمرور الوقت لما ضعفت الخلافة وانهارت الخلافة، ما الذي حدث؟ وصل المماليك للحكم. واخدين بالكم؟ ولذلك أنا في الكتاب الأخير اجتماع المعقول والمنقول ناقشت هذه المسألة عشان كلمة العسكر، وقلنا كلمة العسكر ليها في التاريخ معنى سلبي، معنى مش كويس، لأن هؤلاء كانوا كلمة عسكر في اللغة العربية، كلمة عسكر اللي هي الجماعة، حتى يقال العسكر في منى والعسكر في عرفة، تجمع، أي تجمع يسمى عسكر. لكن بعد ذلك أصبح كلمة العسكر تطلق على مين؟ على التجمعات الجنود. فأصبح اللفظة في أصلها ليس فيها أي شبهة سيئة. كلمة جميلة جدا، عسكر يعني جيش، أي جيش يقال له العسكر. لكن المماليك لما كانوا هم العسكر وكانوا عبيد، فكان يطلق عليهم في هذه الفترة العسكر. فبمرور الوقت أخذت هذه اللفظة معنى سلبي، كلمة العسكر يعني مماليك، يعني مجموعة من العبيد. ولذلك جماعة الإخوان الآن يريدون أن يقوموا باستدعاء هذه المصطلحات السيئة من التاريخ القديم ويسقطوها على الجيش المصري، فيقولوا عسكر، حتى تجد واحد فيهم قبيح وقليل الأدب وكانوا يقول لك عسكر كأن الكلمة سبة. طيب كانت بتقال قديما على المماليك لأن المماليك كانوا عبيد. طب والجيش المصري الآن مش عبيد، ده مفيش أسرة، يعني الجيش المصري ده عبارة عن شركة مساهمة من جميع بيوت مصر، مش كده ولا لأ؟ أي بيت في مصر فيه جندي من جنود الجيش المصري، فازاي يقال عليهم عسكر؟ كلمة كده فيها احتقار. أبدا، الجيش المصري مش عبيد ولا مماليك عند حد، الناس دول بفضل الله سادة وأحرار، زي ما انت حر هم أحرار. فالكلمة المقصود بها استدعاء لفظ، وللأسف في ناس بغبغانات عندنا، ببغاوات بتردد هذا الكلام، كلمة عسكر، مع ان حتى قضية حكم العسكر، طب ده احنا يشترط ان الحاكم في الدولة الإسلامية ان يكون قائد عسكري، مش كده ولا لأ؟ ده يشترط انه يكون عنده معرفة بالقيادة العسكرية، لكن اصبحت في هذا العصر صدة. تكلمش عن فلان اللي يحكم ولا علان اللي يحكم، انا عايز اوصل نقطة، لان الان يقولك احنا عايزين حكمنا واحد مدني. ايه قصة مدني دي وجبتوها منين؟ وايه الهدف من وراء كلمة يحكمني مدني؟ والكلمة دي هلية لما نيجي نتكلم اسلاميا وشرعيا، هل الشرع بيقول لابد ان يحكمني واحد مش عسكري؟ من قال هذا الكلام؟ ده احنا لما بنيجي نتكلم عن افضل الاوقات التاريخية للامة الاسلامية كان الحكام فيها ايه؟ قادة عسكريين. هو صلاح الدين الايوبي كان ايه؟ كان طبيب ولا كان مهندس ولا كان حقوقي ولا كان ناشط سياسي؟ ما كان قائد عسكري صلاح الدين الايوبي. طب قطز كان ايه؟ لا ده قطز بقى كان عسكر وقائد عسكري عبد مملوك، وبيبرس البندقداري كان مش كده ولا ايه؟ فترات التاريخ اللي بيتغنوا بيها كان القادة فيها قادة ايه؟ عسكر، مش كده ولا لا؟ فاحنا بس بنحاول ان احنا نوضح لكم الامور. فاصبح بمرور الوقت الحاكم العسكري اللي هو المملوك اصبح سيدا ليس لامه، بل اصبح ايه؟ امام للامه كلها. واخدين بالكم؟ فمن الممكن ان يكون هذا قصد الرسول عليه الصلاه والسلام، ان تلد الامه ربها او ربتها، حتى البنت من الممكن ان تكون زوجه لمن؟ زوجه للملك او زوجه للحاكم، فتصبح سيده على امها وعلى بني شعبها. قال ابن حجر: لكن في كونه المراد نظر، لان استيلاء الاماء كان موجودا حين المقاله، والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي زراريهم واتخاذهم سراريا وقع اكثر في صدر الاسلام، وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى وقوع ما لم يقع مما سيقع قرب قيام الساعة. كلامه طيب، لكن حينما يعني هو هنا لم يذكر قضية إيه؟ وصول المماليك إلى السلطة وقيادة البلاد، هو لم يذكرها، مع أنه يعني في عصره كان الذي يحكمه في عصر ابن حجر مين؟ المماليك، مش كده ولا لا؟ ما وظله المماليك لحين دخول الأتراك واستيلاء الأتراك على الحكم، لكن قبل ذلك من عصر التتار إلى عصر ظهور الدولة العثمانية، وكان يحكم البلاد الإسلامية من في أقوى بلادها الشام ومصر حكم المماليك. يبقى هنا عندنا كما ذكر الحافظ ابن حجر أربعة أقوال في تفسير الحديث. القول الثاني: أن تبيع السادة أمهات أولادهم، ويكثر ذلك فيتداول الملاك المستولدة حتى يشتريها أولادها ولا يشعر بذلك، هذا قول ضعيف. القول الثالث: أن تلد الأمة حرا من غير سيدها بوطء شبهة أو رقيقا بنكاح أو زنا، ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحا وتدور في الأيدي حتى يشتريها ابنها أو ابنتها، وهذا من نمط القول الذي قبله. القول الرابع الذي رجحه الحافظ ابن حجر أن يكسر العقوق في الأولاد، هنا سينظر إلى الأمر من ناحية المعنوية وليس من الناحية الصورية، فقال أن يكسر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته، يعني الابن من قلة الأدب والعقوق يصبح يتعامل مع أمه كأنها عبدة، كأنها أمة لديه، من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام، فأطلق عليه ربها مجازا أو المراد بالرب المربي حقيقة. قال الحافظ ابن حجر وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومي، ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة، ومحصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور، بحيث يصير المربى مربيا والسافل عاليا، وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى أن تصير الحفاة ملوك الأرض. يبقى هنا الحافظ ابن حجر نظر إليها من ناحية العقوق، سيشتد العقوق جدا حتى يصبح الأولاد يعاملون أمهاتهم، ولن يكون الأمر حينئذ حالة خاصة، بل سيصبح الأمر حينئذ حالة إيه؟ شبه عامة. يكسر العقوق حتى إن الأولاد يعاملون أمهاتهم معاملة العبيد، معاملة الأمة في الاحتقار والاستخدام، وسلمنا الله وإياكم. فهذا من باب أن يصبح المربى مربيا كأنه هو الذي يربي أمه وهو القائم عليها، ويصبح السافل عاليا وهكذا. قال الحافظ ابن كثير وذكر قولا خامسا، وهو أن الإماء تكون في آخر الزمان هن المشار إليهن بالحشمة، الحشمة يعني كأنها يعني الزوجة، يعني كأنها هي زوجته، فتكون الأمة تحت الرجل الكبير دون غيرها من الحرائر، وهذا حدث في عهد كما قلنا المماليك، ولهذا قرن ذلك بقوله وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان. هي شجرة الدر كانت ايه؟ ما كانت مملوكة. تصور لما شجرة الدر المملوكة لنجم الدين أيوب الصالح أيوب عندما مات تصبح هي حاكمة البلاد، ما كانت امرأة مملوكة، واخدين بالكم ولا لا؟ كن انها تصل الى هذه المكانة دعك من كونها ملكة، او دعك من كونها اعتلت عرش البلاد، احنا هنتكلم عن كونها ايه؟ اصبحت ذات حظوة عند الحاكم لدرجة انه رفعها فوق الحرائر، وهي في الاصل اما، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هي في الاصل كانت ايه؟ كانت اما، فكونها ترتفع وتصبح ذات حظوة لدرجة انها حينما يموت تعتلي العرش، فده دليل على ان النساء الاماء كن في ذلك الزمان ايه؟ لهن الايه؟ المكان العليا عند الرجال، وبالذات الرجال الكبار جدا في الدولة، وهذا ما اشار اليه الحافظ ابن كثير، يقول ان الاماء تكون في اخر الزمان هن المشار اليهن بالحشمة، يعني الامة تصبح هي موضع حشمة الرجل، يعني حريمه، هي اعلى مرتبة في حريم الرجل. بعد ذلك ذكر المؤلف من اشراط الساعة كثرة القتل، وذكر في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال القتل القتل، سلمنا الله وإياكم. الحديث في مسلم. وفي رواية للبخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة، كلمة الهرج معناها القتل في لغة الحبشة. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل. قالوا أكثر مما نقتل؟ إنا نقتل في العام الواحد أكثر من 70,000. قال إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا ومعنى عقولنا يومئذ؟ قال إنه لا ينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنه على شيء وليس على شيء. انظروا ينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان، تجد المسلمون يقتل بعضهم بعضا ولا تدري ما السبب. أنت تجد حروبا في كل مكان، لو سألت كل واحد أنت بتقتل ليه، لا يدري القاتل لماذا يقتل ولا يدري المقتول فيما قتل. هذه الحوادث للأسف أصبحت في زمان الناس اليوم للأسف. يعني تجد أمريكا بعيدة كل البعد عن مثل هذه الأمور، الشرق ليس فيه شيء من هذا، الغرب ليس فيه ذلك شيء من ذلك، بلاد المسلمين فقط اللي فيها قتال، والمسلمون يقتلوا بعضهم بعضا تحت أي دعاوى، أي دعاوى بيقتلوا بعض. المسلمون في ليبيا يقتلوا بعضهم بعضا لماذا؟ المسلمون في اليمن وفي السعودية الآن الحرب القائمة، لماذا يقتل المسلمون بعضهم بعضا؟ لماذا يقتل بعضهم بعضا في سوريا؟ لماذا يقتل؟ وهكذا تجد في كل مكان يقتل المسلمون بعضهم بعض. تيجي تقول أصل دول شيعة ودول رافضة ودول، طب ما هم كانوا عايشين طول عمرهم الرافضة، وكانوا عايشين طول عمرهم حافظ الأسد ومجموعته العلويين النصيريين، ما كانوا موجودين. إيه اللي حدث الآن وجعل المسلمون يقتلوا بعضهم بعضا وهذه الفرق يقتلوا بعضها بعضا؟ ما الذي حدث؟ إيه اللي جد جديد الآن حتى يقوم المسلمون بقتل بعضهم بعضا؟ والآن هدفهم وأملهم أن يعودوا إلى ما كانوا عليه في السابق، لكن لا، والعالم يتدخل، كفوا أيديكم، اعملوا هدنة. أبدا محدش عايز يعمل هدنة، والسلاح بيورد، لأن هذه أمور تقف وراءها دول كبرى من أجل أن تقوم بتفريغ مخازن السلاح. ما في مجموعة همك، ما الناس دي عايزة تشتغل ازاي؟ خلي بالك المشكلة، أمريكا كانت بتشكو مصانعها في الفترة القديمة دي، الفترة السابقة على الربيع العبري، كانت مصانع أمريكا تشكو، ورجال الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية كانوا يشكون من أن مخازن السلاح كسرت، ويبدأوا يسرحوا العمال، مفيش حد بيشتري سلاح. قال لهم ولا يهمكم القادة السياسيون أصحاب الدهاء، ولا يهمكم، في شوية همك هنسلطهم على بعض الوقت ويفرقوا لكم كل مخازن السلاح دي كلها. ومش كده وبس، ده انتوا هتشتغلوا اكتر كمان، ده انتوا هتحتاجوا المصانع اكتر كمان، واخدين بالكم؟ هتشتغلوا اكتر واكتر، عندنا همك. وخلي بالكم الهمك دول اللي يقتلوا بعضهم بعضا، الذين سيقومون بقتل بعضهم بعضا هم اللي يدفعوا ثمن السلاح كمان. وممكن امريكا تروح تضرب وفرنسا تروح تضرب ويشاركوا، وفي الاخر الفاتوره يدفعها مين؟ الهمك. ما هم يعني انت اللي بتتقتل وانت اللي وفي الاخر هتيجي امريكا تضربك باسلحه، وفي الاخر مين اللي بيدفع الفاتوره؟ هو نفس القصه، مش هم عملوا الفتنه بين صدام وبين ايران واستمرت حرب 8 سنين بعد ما انتهت؟ طب انا بص صدام لقى فلوسه خلصت وخزانته انتهت وبلده بقت كل اموالها ضاعت، طب يعمل ايه صدام؟ قالوا له ولا يهمك، ميل على الكويت اللي جنبك دي مليانه فلوس، ميل عليها. قال لهم بجد؟ قالوا له ايوه، وراحت له السفيره الامريكيه والكلام ده ثابت. طيب روح، طب مين؟ ولا حد هيقول لك حاجه، دي محافظه، خد الكويت في سكتك، انت انفقت كتير والناس دي عندها بترول وعندها فلوس، روح. راح داخل الكويت، راحوا قلبين الدنيا عليه، لان كان الغرض تفكيك العراق، هدم العراق. كان جيش كبير ودوله قويه تنتهي، ادي اول واحد. بعد كده يدخلوا ويدمروا العراق، اول شيء شطبوه من الخريطه، ثم البقيه تاتي بعد كده. لك فكك نفسك بنفسك، بدل لانهم بذلوا مجهود ودفعوا فلوس وناس من عندهم ماتت في حرب الخليج. قال لك طب ما احنا بقى ممكن نفكر يكون في تعديل للخطه، نخليهم بقى هم اليوم. فجاء الربيع الحلو بقى اللي ضرب اربع بلدان، سلمنا الله واياكم، نعود الى ما كنا بصدده. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم انه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا، انتوا اللي هتقتلوا بعضيكم. قال ومعنى عقولنا يومئذ، انظر الصحابي العظيم، معقوله تفن عقولنا ومعنى عقولنا يومئذ يقتل بعضنا بعضا؟ قال انه لا ينزع عقول اكثر اهل ذلك الزمان، الاكثريه تنزع عقولها، ويخلف له هباء من الناس، يحسب اكثرهم انه على شيء وليسوا على شيء. ابو موسى بيقول ايه؟ والذي نفسي بيده ما اجد لي ولكم منها مخرجا، ان ادركتني واياكم إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها، لم نصب منها دما ولا مالا. العلاج إيه؟ أبو موسى بيقول إن أدركتني وإياكم، بيقول لكم كده على النصيحة، لو أدركتني وإياكم أيها السامعون، إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها لم نصب منها دما ولا مالا. ارفع إيدك وابعد تماما عن هذه الفتن التي تحدث بين المسلمين، إياك ثم إياك، مليون مرة إياك أن تدخل في هذه الفتن بين المسلمين، أن تصيب فيها دما حراما أو مالا. اتقوا الله في دماء المسلمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. لا القتل عارف أنا هو قتل ليه، ولا ده حتى القتل مش عارف هو قتل مين. ده القاتل بيدخل بحزام ناسف في سوق من الأسواق ويفجر نفسه ويقول لك أنا شهيد، وهم بيقولوا أنت شهيد، يفجر نفسه في وسط ناس ما يعرفهمش أصلا، مجموعة من الناس، وتجي للسوق الناس الجثث والأشلاء تتناصر. هذه الأشلاء عملت لك إيه؟ لا يعرفهم، ما فيش فيه سابق معرفة، يعني عارف لو هو حتى راح فجر نفسه بالمجموعة كان في بينهم مشاكل، حتى لو جيرانه قول كانوا متخانقين مع مراته ولا حاجة، كان في مشكلة قديمة ولا حاجة، لكن هؤلاء لا تعرف عنهم شيئا على الإطلاق. يجي ولد من أوروبا مثلا يسلم، يقول له تعالى ده انت صيت سمين، عايز تخش الجنة روح فجر نفسك في وسط الناس اللي قاعدة في الجامع دول، يفجر نفسه وفكر نفسه انه داخل الجنة. الناس دي عملت لك ايه؟ انت تعرف حاجة عنهم؟ فيش. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يعني لو سألت المقتول بعد ما قتل انت اتقتلت ليه، يقول لك لا انا عارف اللي قتلني مين هو ولا قتلني ليه، ولا في ديني وبينه سابق معرفة. شوف المصيبة. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج القاتل والمقتول في النار. القاتل قاتل والمقتول في النار لما يكونوا بيقتلوا بعض، لكن اللي انفجرت فيه قنبلة ده نسأل الله له الشهادة. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث قد وقع بعض منه، فحدث القتال بين المسلمين في عهد الصحابة رضي الله عنهم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ثم صارت الحروب تكثر في بعض الأماكن دون بعض، وفي بعض الأزمان دون بعض، ودون أن تعرف أسباب أكثر تلك الحروب. وإنما حصل في القرون الأخيرة من الحروب المدمرة بين الأمم والتي ذاب ضحيتها الألوف، وانتشرت الفتن بين الناس بسبب ذلك، حتى صار الواحد يقتل الآخر ولا يعرف الباعث له على ذلك. وكذلك فإن انتشار الأسلحة الفتاكة التي تدمر الشعوب والأمم له دور كبير في كثرة القتل، حتى صار الإنسان لا قيمة له، يذبح كما تذبح الشاة. المؤلف طبعا لما بيقول الكلام ده ما كانش شاف داعش لسه، يعني الرسالة دي معمولة قبل الداعش ما تظهر. قال: وذلك بسبب الانحلال وطيش العقول، فعند وقوع الفتن يقتل القاتل ولا يدري لماذا قتل وفيما قتل، بل إننا نرى بعض الناس يقتل غيره لأسباب تافهة، وذلك عند اضطراب الناس، ويصدق في ذلك أو على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنه لينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان. نسأل الله العافية، ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد جاء أن هذه الأمة أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، وأن الله تعالى جعل عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. ففي الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وركزوا فيه لأننا سنذكر شيئا من فقه الحديث، عن صدقة ابن المثنى: حدثنا رباح بن الحارث عن أبي بردة قال: بين أنا واقف في السوق في إمارة زياد، إذ ضربت بإحدى يدي على الأخرى تعجبا، فقال رجل من الأنصار: قد كانت لوالده صحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مما تعجب يا أبا بردة؟ قلت: أعجب من قوم دينهم واحد ونبيهم واحد ودعوتهم واحدة وحجهم واحد وغزوهم واحد، يستحل بعضهم قتل بعض. قال: فلا تعجب، فإني سمعت والدي أخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة حساب ولا عذاب، إنما عذابها في القتل والزلازل والفتن. وفي رواية عن أبي موسى: إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة عذاب، إنما عذابها في الدنيا القتل والبلابل والزلازل. طبعا ذكر المؤلف لهذا الحديث ثم الاكتفاء بذلك خطأ شنيع وخطأ فادح، يعني هذا خطأ جسيم، لأن هذا الحديث لابد أن يفصل. ولذلك رجعنا إلى السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني صفحة 724 من المجلد الثاني، السلسلة الصحيحة. يقول الشيخ الألباني: والمقصود بالأمة غالبها، مش كل الأمة، وإلا في طائفة من الأمة لابد أن تدخل النار، لأن الحديث بيقول إيه؟ أمتي أمة إيه؟ مرحومة ليس عليها في الآخرة عذاب، إنما عذابها في الدنيا القتل والبلابل والزلازل. فبيقول الشيخ الألباني: والمقصود بالأمة غالبها هنا للقطع، لأنه مقطوع، للقطع لأنه لابد من دخول بعضهم النار للتطهير. نقل ذلك عن المناوي، أفاده المناوي، خلافا لمن جهل ذلك. انظر لاستدراك صفحة 724 لأنه بيستدرك على حسان عبد المنان. قال: وقال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: الحديث من باب إطلاق الكل وإرادة البعض، أطلق الأمة وأراد بعضها، وهم الذين كفرت ذنوبهم بالبلايا. إذا هذا الحديث خاص بطائفة كفرت ذنوبها بالبلايا ونحوها، مش عارفين إن من موانع الوعيد إيه؟ التوبة والحسنات الماحية والابتلاءات التي تحدث للإنسان، للمصائب المكفرة ومشاكل ذلك. فبيقول الحديث من باب إطلاق الكل وإرادة البعض، أطلق الأمة وأراد بعضها. يبقى قولوا إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة عذاب يقصد كل الأمة، لا بعض الأمة فقط. فأطلق الأمة وأراد بعضها، وهم الذين كفرت ذنوبهم بالبلايا ونحوها مما ذكر في الحديث. وما أكثر المكفرات في الأحاديث الصحيحة. وفي ذلك ألف الحافظ ابن حجر كتابه المعروف في المكفرات، وهذا مثل قول الله تعالى: وقرآن الفجر. هل قرآن الفجر؟ قال يعني صلاة الايه؟ الفجر، ليس القرآن كله، وإنما ايه؟ المقصود ايه؟ ها؟ صلاة الفجر. قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أي صلي ما تيسر من صلاة الليل. فالمقصود هنا ذكر يعني بدل ما يعني ذكر الصلاة ببعض ايه؟ أجزائها، وهي الايه؟ القراءة. فقال: وقرآن الفجر، مع إن صلاة الفجر ليس القراءة فقط، بل قراءة وركوع وسجود، مش كده ولا لا؟ فسمى القراءة الصلاة بإيه؟ ها؟ بالقراءة. وكذلك اقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني صلاة الليل. ثم قال المؤلف: تقارب الزمان. يعني احنا بنقول الكلام ده الغرض لما حد يجي يألف رسالة ما يتركش شيئا مثل هذا للتوهم، لأن بعض الناس من الممكن أن يتوهم، ومن الممكن بعض الناس يقول لك لا الحديث ده غير صحيح وينكر الحديث بعقله لأنه ما فهم فقه الحديث. فلا بد إذا ذكرت حديثا، وهذا الحديث مهم إذا ذكرته، لا بد من ذكر إيه؟ ها؟ فقه الحديث. واخدين بالكم عشان ما توقعش الناس في إشكاليات. قال: تقارب الزمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة، سعفة النخيل. قال: وللعلماء أقوال في المراد بتقارب الزمان. ما معنى أن يتقارب الزمان؟ قال: للعلماء أقوال في المراد بتقارب الزمان، منها أن المراد بذلك قلة البركة في الزمان، تقل البركة. قال الحافظ ابن حجر: وقد وجد في زماننا هذا، وجدت قلة البركة. الحافظ ابن حجر وجدت قلة البركة، اللي ألف الكتب دي كلها يتكلم عن قلة البركة في زمانه. شوف شوف مؤلفات الحافظ ابن حجر. يعني انت لو قرأت كتب ابن حجر بس تبقى عالم وعالم كبير قوي. لو قرأت سيبك بقى من كل كتب اهل العلم، اقرأ بس كتب ابن حجر، اقرأ فتح الباري اللي قال عنه الامام الشوكاني استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، جاهد في الكتاب وانوي نية صالحة، جاهد ده الكتاب ده جهاد، تقرأ بس فتح الباب مش كده ولا ايه؟ تمام؟ فسبحان الله. ومع ذلك يشكو من قلة البركة، انظر علو الهمة. فيقول وقد وجد في زماننا هذا، ما شفت الزمان ده انت امام، فإننا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا. يقيس نفسه باللي حفظه مليون حديث مش كده ولا ايه؟ سبحان الله. القول الثاني أن المراد بذلك وما يكون في زمان المهدي وعيسى عليه السلام حينما ينزل من استلزاز الناس للعيش وتوفر الأمن وغلبة العدل، وذلك أن الناس يستقصرون أيام الرخاء وإن طالت وتطول عليهم مدة الشدة وإن قصرت. هذا هو القول الثاني. القول الثالث أن المراد تقارب أحوال أهلي في قلة الدين حتى لا يكون منهم من يأمر بمعروف وينهى عن منكر لغلبة الفسق وظهور أهله، وذلك عند ترك طلب العلم خاصة والرضا بالجهل، وذلك لأن الناس لا يتساوون في العلم فدرجات العلم تتفاوت كما قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، كما قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال وإنما يتساوون إذا كانوا جهالا، لما يكونوا جهال بالشريعة يبقوا متساوين ولا إيه؟ مهما كان واحد منهم عالم في الدنيا يصبحون متساوين في الجهل بالله وبشرع الله سبحانه وتعالى. هذا هو القول الثالث. أما الرابع أن المراد تقارب أهل الزمان بسبب توفر وسائل الاتصالات والمراكب الأرضية والجوية السريعة التي قربت البعيد، وهذا اختيار الشيخ حمود التوجري في إتحاف الجماعة. القول الخامس أن المراد بذلك وقصر الزمان وسرعته سرعة حقيقية، وذلك في آخر الزمان، يعني الزمن بالفعل يقل. رب العالمين والذي خلق الزمان من الممكن أن يجعله الزمن قريبا ومن الممكن أن يجعله متباعدا، وهذا لم يقع إلى الآن. ويؤيد ذلك ما جاء أن أيام الدجال تطول حتى يكون اليوم كالسنة وكالشهر وكالجمعة في الطول، فكما أن الأيام تطول فإنها إيه؟ تقصر، مش كده ولا يبقى الأمر على ظاهره وليس مؤولا بالبركة أو غيرها. قال وذلك لاختلال نظام العالم وقرب زوال الدنيا فالزمن يقل جدا. قال ابن أبي جمرة يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان قصره على ما وقع في حديث لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر، وعلى هذا فالقصر يحتمل أن يكون حسيا، يحتمل أن يكون حسيا ويحتمل أن يكون معنويا. أما الحسي فلم يظهر بعد، ولعله من الأمور التي تكون قرب قيام الساعة. لا يزال الكلام كلام ابن أبي جمرة منقول من فتح الباري. الحسي لم يظهر بعد، وأما المعنوي فله مدة منذ ظهر، يعرف ذلك أهل العلم الديني ومن له فطنة من أهل السبب الدنيوي، فإنهم يجدون أنفسهم لا يقدر أحدهم أن يبلغ من العمل قدر ما كانوا يعملونه قبل ذلك، ويشكون ذلك ولا يدرون العلة فيه، ولعل ذلك بسبب ما وقع من ضعف الإيمان لظهور الأمور المخالفة للشرع من عدة أوجه، وأشد ذلك الأقوات ففيها من الحرام المحض ومن الشبه ما لا يخفى، حتى إن كثيرا من الناس لا يتوقف في شيء، ومهما قدر على تحصيل شيء هجم عليه ولا يبالي. والواقع أن البركة في الزمان وفي الرزق وفي النبت إنما تكون من طريق قوة الإيمان واتباع الأمر واجتناب النهي، والشاهد لذلك قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى ابن أبي جمرة رحمة الله عليه الذي توفي سنة 95 و600، يعني توفي في آخر القرن السابع من الهجرة، يتكلم عن زمان ذلك ويقول هذا الكلام. فما بالكم بزماننا نحن الآن. ثم ذكر من أشراط الساعة الصغرى تقارب الأسواق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكسر الكذب وتتقارب الأسواق. يعني انتوا انظروا إلى كسرة الكذب في هذا الزمان، الكذب، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. حتى الإخوة، كثير من الإخوة المتدينين أصبحوا أبواقا للشائعات وأصبحوا مروجين للكذب. تجد الأخ يجيب لك الخبر ويقول لك: جبت الخبر يا ابن منين؟ من الفيسبوك. جبت الخبر منين؟ من كذا. وهذه الأخبار معظمها كذب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نحدث بكل ما نسمع. قال: فإن الكذاب والذي يحدث بكل ما سمع. كل اللي بتسمعه من الصدق، فلما تنقل كل ما سمعته هتقع في الكذب يقينا. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فإن الكذاب والذي يحدث بكل ما سمع. تخيل بقى، واعرض نفسك على الحديث ده علشان تحذر نفسك من أن تكون مروج للكذب بدون أن تدري. وتيجي تقول: أصل سمعت من ثقة. والثقة ده مين؟ أخ. الأخ ده مصدره إيه؟ الفيسبوك، أو مصدره الكذا وأجهزة الإعلام، الكذب في كذا. يعني الجرائد دي منذ أن وجدت الجرائد، احنا ما نتكلمش عن الزمان ده، ده الزمان القديم، منذ أن وجدت. يعني ما زالت النكتة مشهورة إن رئيس التحرير بيسأل مسؤول الصفحة، بيقول لرئيس التحرير إن الصفحة فاضل فيها عمود ناقص وما عنديش أخبار. قال له: اكتب إن في بركان حصل في بلد كذا وحصل فيها كذا ووقعت كذا وانهارت كذا. راح كتب، قال له: فضلت شيء في آخر العمود. قال له: انشر تجذيب الخبر. واخدين بالكم؟ يعني فبركة. وذلك كلمة الفبركة كلمة صحفية، خلي بالك، كلمة الفبركة كلمة صحفية، فبركة الخبر، فالمعروفة. لأن نشأة الإعلام على يد من؟ اليهود. وانظروا إلى من الذي أدخل الإعلام في بلادنا هنا، هتجدوا مجموعة من اليهود، فهم الذين أسسوا أجهزة الإعلام. فتأسيس أجهزة الإعلام في الأصل يهود، وهم أكبر مروجي للكذب. واخدين بالكم؟ لأن هذا الكلام يصب في مصلحتهم. هو الهدف من الكذب ده والشائعات في المجتمعات لهدمها. ده لما كان عندنا في مصر جريدة ولا جريدتين ولا حاجة. أمال الوقت بقت المسألة إيه؟ وجرائد إلكترونية، وبقت المسألة ربنا يسلم. فقال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكسر الكذب وتتقارب الأسواق. قال الشيخ حمود التوجري رحمة الله عليه: وأما تقارب الأسواق فقد جاء تفسيره في حديث ضعيف بأنه كسادها، كساد الأسواق، وقلة أرباحها. والظاهر والله أعلم أن ذلك إشارة إلى ما وقع في زماننا من تقارب أهل الأرض بسبب المراكب الجوية والأرضية والآلات الكهربائية التي تنقل الأصوات كالإذاعات والتليفونات الهوائية التي صارت أسواق الأرض متقاربة بسببها. فلا يكون تغيير في الأسعار في قطر من الأقطار إلا ويعلم به التجار أو غالبهم في جميع أرجاء الأرض، فيزيدون في السعر إن زاد وينقصون إن نقص. ويذهب التاجر في السيارات إلى أسواق المدائن التي تبعد عنه مسيرة أيام فيقضي حاجته منها، ثم يرجع في يوم أو بعض يوم. ويذهب في الطائرات إلى أسواق المدائن التي تبعد عنه مسيرة شهر فأكثر فيقضي حاجته منها ويرجع في يوم أو بعض يوم. فقد تقاربت الأسواق من ثلاثة أوجه: الأول، سرعة العلم بما يكون فيها من زيادة السعر ونقصانه. الثاني، سرعة السير من سوق إلى سوق ولو كانت مسافة الطريق بعيدة جدا. الثالث، مقاربة بعضها بعضا في الأسعار واقتداء بعض أهلها ببعض في الزيادة والنقصان، والله أعلم. وفات الشيخ قصة البورصة. دي البورصة بقى أخطر وأخطر. أسهم العالم كله بتبقى بين أيديهم على أجهزة، مش كده ولا إيه؟ وتشتري وتروح، وبورصة طوكيو وبورصة لندن وبورصة كذا، وكل شبكة اتصالات والمسألة كلها بتحدث بحركات إيد على الجهاز، مش كده ولا إيه؟ يعني هذه امور لو لم يكن ده من تقارب الاسواق فما هو تقارب الاسواق؟ كل اسواق العالم تصبح تحت يد انسان قاعد بيلعب على جهاز الكمبيوتر، مش كده ولا ايه؟ ولذلك مفيش معلومة الا وتصل. حدث شيء في بورصة القاهرة، في طوكيو تؤثر، في لندن اسهم شركة في مكان ما تسقط تتقلب الدنيا في بقية بورصات العالم، مش كده ولا ايه؟ ظهور الشرك في هذه الأمة هذا من العلامات التي ظهرت وهي في ازدياد، فقد وقع الشرك في هذه الشرك بالله الشرك الأكبر، فقد وقع الشرك في هذه الأمة ولحقت قبائل منها بالمشركين وعبدوا الأوثان وبنوا المشاهد على القبور وعبدوها من دون الله وقصدوها للتبرك والتقبيل والتعظيم وقدموا لها النذور وأقاموا لها الأعياد، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناء أو أعظم شركا. روى أبو داود والترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. ولذلك دايما بنذكر الفتنة التي حدثت في زمان مين؟ عثمان بن عفان. لا نتكلم عن اغتيال عمر لأن اغتيال عمر كان فتح الباب، لكن متى وضع السيف؟ عندما قتل عثمان، عندما قتل عثمان وضع السيف في الأمة. فقال إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. هذا الحديث في السنن، سنن أبي داود والترمذي، والشيخ الألباني رحمة الله عليه صححه، والترمذي قال هذا حديث صحيح. وروى الشيخاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا علم من أعلام النبوة لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. ذو الخلصة هو صنم خصم خصعم، صنم الذي كانت تعبده خصعم في الجاهلية، فيقال عنه يقال عنه ذو الخلصة، وهو بيت بنته قبيلتان من العرب هما خصعم وبجيلة يضاهئون به الكعبة. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي في 150 فارسا فهدموه وأحرقوه، وقصة هدمه موجودة في صحيح الإمام البخاري في كتاب المغازي في باب غزوة ذي الخلصة. واخدين بالكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إباه لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات، وآليات جمع آلية، والآلية اللي هي عجيزة المرأة، يعني عجيزة لأن المرأة حينما تتحرك يحدث اضطراب في الجزء الخلفي، حتى تضطرب آليات نساء دوس، دوس قبيلة من القبائل معروفة حول ذي الخلصة، يعني يعبد ويطوف حوله الناس والنساء. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوقعة بالذات بيحكي عنها الشيخ حمود التوجري رحمة الله عليه في كتاب إتحاف الجماعة، فبيقول إيه؟ وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، عشان تعرفوا قيمة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عشان تعرفوا قيمة دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، قيمته إيه؟ وقيمة دعوته إيه؟ ولماذا ترفل جزيرة العرب أو المملكة العربية السعودية في نعيم بسبب هذه الدعوة العظيمة، دعوة التوحيد؟ فشو بيقول إيه؟ وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فإن قبيلة دوس وما حولها من العرب قد افتتنوا بذي الخلصة عندما عاد الجهل إلى تلك البلاد، فأعادوا سيرتها الأولى وعبدوها من دون الله، حتى قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالدعوة إلى التوحيد، وجدد من درس من الدين، وعاد الإسلام إلى جزيرة العرب، فقام الإمام عبد العزيز ابن محمد بن سعود رحمة الله عليه، وبعث جماعة من الدعاة إلى ذي الخلصة فخربوها وهدموا بعض بنائها، ولما انتهى حكم آل سعود على الحجاز في تلك الفترة عاد الجهال إلى عبادتها مرة أخرى، ثم لما استولى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود على الحجاز امر عامله عليها فارسل جماعة من جيشه فهدموها وازالوا اثرها ولله الحمد والمنة. يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام طبق بعد قرون عديدة وحدث الشرك الاكبر بنفس الصورة التي وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف: ولا يزال هناك صور من الشرك في بعض البلدان. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، الشرك في الأضرحة والموالد عندنا كما تعلمون في بلاد الشمال الإفريقي وفي مصر، وكان السبب في ذلك من الدولة العبيدية الفاطمية. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت لأظن حين أنزل الله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما، كنت أظن أن ذلك تاما. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. ولذلك أورد الشيخ الألباني هذا الحديث ضمن أحاديث تتحدث عن المستقبل للإسلام. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، من ظهور الدين يعني. ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم، اللي هو الشرك الذي تقوم عليه من إيه؟ الساعة. قال المؤلف كلمة كنت من الممكن أن أضرب عنها صفحا لخطئها أو للنفس التكفير فيها، ولكن أردت أن أذكرها حتى يعرف موضع المؤلف من المنهج السلفي. قال: ومظاهر الشرك كثيرة، فليست محصورة في عبادة الأحجار والأشجار والقبور، بل تتعدى ذلك إلى اتخاذ الطواغيت أندادا مع الله تعالى، يشرعون للناس من عند أنفسهم ويلزمون الناس بالتحاكم إلى شريعتهم وترك شريعة الله، فينصبون أنفسهم آلهة مع الله وتقدس تعالى الله وتقدس، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي جعلوا علماءهم وعبادهم آلهة يشرعون لهم، فإنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. والغريب إن هو لما ذكر الآية ذكر تفسير الإمام ابن كثير الذي يتحدث عن إيه؟ جعل الناس العلماء والعباد مش الحكام. شفت التلبيس في القضية؟ لأن الحاكم حينما يضع قانونا هو لا يجعله دينا، الذي يجعله دينا مين؟ العلماء. لأن الحاكم لما يضع قانون، بالطبع لا نبرئ الحاكم الذي يضع قانونا مخالفا لشرع الله، فهذا والعياذ بالله قد ورد فيه التحذير الشديد في القرآن الكريم من قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. ولكن متى يكفر؟ هذا فيه تفصيل. يكفر إذا جحد حكم الله، يكفر إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله، على التفصيل المعروف عند السلف. لكن هنا أن تجعلهم طواغيت ويلزمون الناس بالتحاكم إلى شريعتهم، وبقت شريعة وبقت الدين، هذا كذب. واخدين بالكم؟ وإلا فإننا نعلم أنهم حينما وصلوا هو المشرع. لا، في بلادنا عشان يبقى الأمر واضح، من المشرع في بلاد المسلمين التي تحكم بالديمقراطية؟ مين المشرع؟ مش رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية سلطة تنفيذية ليس له من الأمر شيء، مش كده ولا لا؟ مجلس الشعب، مجلس النواب. طب ما مجلس النواب كان في ايديكم، عملتوا ايه؟ كنتم تستطيعون حينما وصلتم، والله هذا انا احسنت الظن بهم وظننت انهم حينما سيصلون الى مجلس الشعب هم وحزب النور والمجموعة دي كلها واصبحوا في ايديهم الاغلبية، والله احسنت بهم الظن وظننت انهم سيعكفون على تنقية القوانين وكان في ايديهم السلطة ويستطيعوا، ولو فعلوا ذلك ربما أطال الله في عمر حكمهم. يعني كان من الممكن يأتوا على قوانين، مش هقول لك يطبقوا الحدود، لا، يلغوا الربا ويلزموا جميع البنوك إلزام. يستطيعون ان هم يصدروا قانون يجعلوا كل البنوك إسلامية، ويشترط على كل بنك يكون فيه ايه؟ هيئة رقابة شرعية. زي ما احنا عندنا في قانون، عندنا عملوا السادات اسمه قوانين البنوك الإسلامية، ويشترط على أي بنك يقول أنا بنك إسلامي يبقى عنده هيئة رقابة شرعية من العلماء، صح ولا غلط؟ هذا صحيح. أنا بقى أنا بقول لكم معلومات مش باخد رأيكم، دي معلومة كويس. كم من الممكن يصدروا قرارا أو قانونا حتى مرسي لما كان رئيس الدولة ولغى الإعلان الدستوري اللي بيقيد سلطاته وغير المجلس العسكري، ودى نفسه إعلان دستوري لا يسأل عما يفعل في البلاد، صح ولا غلط؟ صح. لدرجة إن قراراته السابقة واللاحقة لا سلطان لأحد عليها، ولا محكمة إدارية ولا ولا قضاء إداري ولا دستورية ولا غيره، وحتى الدستورية حصروها عشان ما تعملش أي شيء وما تلغلوش الإعلان الدستوري، مش كده ولا لا؟ فأصبح المسألة الرجل في يده كل السلطات، كان يستطيع أن يصدر، بأصبح في يده السلطة التأسيسية، خلي بالك السلطة التأسيسية لا يملكها إلا، نتكلم ديمقراطيا بقى، نتكلم من ناحية بنفهمكم القوانين ماشية إزاي، في عندي سلطة تشريعية دي يملكها مجلس الشعب، هي اللي تشرع قوانين، لكن مجلس الشعب لا يملك أن يشرع دستور، هو سلطة تشريعية بس قوانين، لكن الدستور أبو القوانين لا تملكه إلا السلطة التأسيسية اللي في ايده السلطة. مين اللي في ايده سلطة تأسيسية؟ اما جمعية تأسيسية يختارها الشعب وهي اللي تقوم بهذا العمل ثم يستفتى الشعب، او السلطة اللي قامت بثورة، ولذلك هم اعتبروا 25 يناير سلطة، فاصبح المجلس العسكري في ايده ايه؟ السلطة الايه؟ التأسيسية، ولذلك بقى يصدر بناء على ذلك ايه؟ اعلانات دستورية لها قوة الدستور، لحين عمل دستور، وضحت الصورة؟ فيقدر يعمل دستور اللي هو ابو القوانين. لما جاء مرسي مسك ما كانش في ايده سلطة تأسيسية، لغاه بالقوة، ادى نفسه سلطة تأسيسية، وقفوا في الميادين، فاصبح عنده سلطة تأسيسية يعمل اعلانات دستورية، مع ان رئيس الجمهورية ما يقدرش يعمل القصة دي الا في القوانين الديمقراطية مش في الشرع، عشان ما حدش يقول لك انت بتقول الكلام ده ليه. ما يقدرش يعمل الواحد اعلان دستوري الا لما يكون في ايده سلطة الايه؟ ها؟ تأسيسي. ولذلك اصبحت السلطة دي في ايد عدل منصور يعلن، عشان اعتبروا 30 يونيو ثورة، فبقى معاه شرعية ثورية يستطيع من خلالها ان يعمل اعلانات دستورية. السيسي لما جه ما يقدرش يعمل الكلام ده لانه جاي بانتخابات، فهمتوا؟ ولذلك احنا بنسأل سؤال، لما كان مرسي في ايده السلطة التأسيسية أبو القوانين، لما لم يصدر قرارا بإلغاء البنوك الربوية؟ ده كان يقدر بقرار جمهوري يلغي كل البنوك الربوية وخلاها كلها إسلامية، لم يفعلوا ذلك. طب اعملوا لجان يا بتوع حزب النور، حتى اعملوا لجان وحاولوا تنقوا القوانين القديمة اللي معمولة من العشرينات فيها مخالفات، لأن خلي بالكم أي قانون أو دستور ما بيلغيش اللي سبقه، ما بيلغيش القوانين اللي سبقت، قوانين ثابته، هذه القوانين مخالفه للشريعه الاسلاميه لابد تلغى من مجلس الشعب. قعدتوا سنه ولا قعدتوا عارف لو قعدتوا اسبوع وحاولتوا انكم تعملوا مشروع يمكن كان ربنا سبحانه وتعالى ثبتكم او اطال في عمركم، لكن لا، بقوم يتعاركوا من اجل نعمل ابعاد الفلول بتوع حسني مبارك، نبعد احمد شفيق، نبعد فلان، الهدف التكالب من اجل انه يمكن، يا عم مكن للدين احسن، مكن للشريعه وبعد كده ربك يمكنك، لكن انت ساعدت لتمكين نفسك ونسيت الشريعه اللي انت قلت للانسان للناس عليها الاسلام هو الحل، فلما وصلت كذبت ونسيت الاسلام. هي دي القضيه اللي احنا بنتكلم عليها. فهنا يا اخوانا الحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله هو الذي، يعني اتكلم عن التشريع، يبقى التشريع في ايد مجلس الشعب مش في ايد الرؤساء، ثم اللي ينطبق عليه انه بيحكم بما انزل او بغير ما انزل القاضي، لكن رئيس الدوله ده بينفذ قوانين ليس الا، ما علينا احنا ما بندافعش عن حد، من ارتكب خطا يحاسب عليه امام الله عز وجل، لكن التكفير امر خطير لانه بيترتب عليه هدم بلاد وهدم دول واسال الدماء وفتن لا اول لها ولا اخر. ثم الرجل بعد ان ذكر هذا راح جايب كلام مين؟ الامام ابن كثير. والامام ابن كثير بيتكلم جعلوا علماءهم وعبادهم الهه يشرعون لهم فانهم اتبعوهم فيما حلله وحرم، ونحن نعلم جيدا ان ابن كثير وشيوخ ابن كثير ابن القيم وابن تيميه كان عصرهم بيحكم بالقوانين الوضعية، بل كانت هناك بيوت الدعارة مقننة في زمن المماليك، في زمن ابن تيمية وابن القيم وابن كثير. وراجع في ذلك فصل نشأة القوانين الوضعية في كتاب الحاكمية للمتكلم، الذي ان شاء الله هننزله في رسالة كده عشان يبقى متناول ايدي الناس، نشأة القوانين الوضعية، وبيان ان عصر ابن تيمية وابن القيم وابن كثير كان اسوأ من عصرنا في ناحية تغليب القوانين التترية على المسلمين، بالأدلة من كتب ابن تيمية ومن كتب ابن القيم ومن كتب ابن كثير ومن كتب ابن أبي العز الحنفي اللي هو كان تلميذا للإمام ابن كثير رحمة الله عليه. بس من المودود بيقر هذا الكلام الشيخ سيد قطب، يقر ان عصر ابن تيمية كان أسوأ من عصرنا في ناحية الحاكمية. طب ابن تيمية عمل مع حكام عصره؟ ده ابن تيمية ما زوجنش إلا من أجل العقيدة الوسطية والحموية والطلاق ثلاثة، مش كده ولا اتسجن من أجل صراع السلطة؟ نكتفي بهذا القدر ونقف على ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار. 272. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.